بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له وللشارح والسامعين، قال في كتابه مسائل الجاهلية، قال رحمه الله: المسألة 47: إضافة نعم الله إلى غيره، كقوله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال رحمه الله: المسألة 47، أي من مسائل الجاهلية، إضافة نعم الله إلى غيره. إضافة نعم الله من صحة أو مال أو ولد أو غير ذلك من النعم التي يمن الله تبارك وتعالى بها على عباده، والنعم كلها منة الله، كما قال جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وكما قال جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله. فالنعم كلها نعمه سبحانه، فهو المنعم الكريم المعطي المنان الجواد سبحانه وتعالى. فمن جاهلية أهل الجاهلية نسبة النعم إلى غير المنعم، نسبة النعم إلى من جعله الله سبحانه وتعالى سببا في حصولها، أو أيضا إلى من لم يجعله الله سببا في حصولها، وينسون فضل الله سبحانه وتعالى ومنه وتوفيقه وتيسيره. وأورد رحمه الله شاهد ذلك ودليله قول الله عز وجل: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. وهذه الآية جاءت في أواخر أو قريبا من أواخر سورة النحل، وسورة النحل يسميها بعض أهل العلم سورة النعم لكثرة ما عدد الله سبحانه وتعالى فيها من نعمه على عباده بأنواع النعم المتعلقة بالمسكن والمأكل والمشرب والملبس وغير ذلك من نعمه تبارك وتعالى الكثيرة على عباده. فعدد جل وعلا في سورة النحل من نعمه ما لم يعدد في سورة أخرى، ولهذا تسمى أو يسميها بعض أهل العلم سورة النعم. في تمام ذكره لهذه النعم قال جل وعلا: كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون، أي لله جل وعلا. وأيضا قال في تمام هذه النعم: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يعرفون أنها من الله في قرارة نفوسهم، وأنه تبارك وتعالى هو المنعم بها والمتفضل، لكن ينكرون نعمة الله بنسبتها إلى غيره، ينكرون نعمة الله بنسبتها إلى غيره. مثل أن يقول قائلهم عندما يحظى بنعمة، يقول: إنما أوتيته على علم، أو يقول: ورثته كابرا عن كابر، أو يقول: هذا بجدارتي وعرق جبيني، وهذا بحذقي، أو يقول: أنا أهل لذلك، أو نحو ذلك، فهذا كله داخل في قوله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قول القائل إنما أوتيته على علم، أو هذا بحذقي وشطارتي وجدارتي، أو أنا حقيق به، أو ورثته كابرا عن كابر، أو نحو ذلك، كله داخل تحت قوله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. يعرفون أنه هو المنعم، ولكن ينكرونها بنسبتها إما إلى ما جعله الله سبحانه سببا لوجودها، أو إلى ما لم يجعله تبارك وتعالى سببا لوجودها، مثل قولهم مطرنا بنوء كذا وكذا، والنوء ليس سببا للمطر، سبب المطر الافتقار إلى الله واستغفاره والتوبة إليه وفعل الطاعات، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ولهذا كما أن المسلم مطالبا أن يصون عقيدته مما يفسدها أو ينقضها، فكذلك هو مطالب أن يصون ألفاظه من كل أمر يخل بالإسلام لله وقدره تبارك وتعالى حق قدره، ومعرفة منه وفضله جل وعلا على العباد. فكما أن القلوب تصلح، أيضا الألسنة ينبغي أن تصلح وتصان. فإذا من الله تبارك وتعالى على عبده بنعمة وتفضل عليه بعطية، عليه أن يذكر نعمة الله عليه. قد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا يرضى عن عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها، يعرف أن هذه الشربة وهذه الأكلة وهذا الملبس وهذا المسكن نعمته جل وعلا، فيحمد الله فيرضى عنه ربه سبحانه. قد كان عليه الصلاة والسلام إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، وكم ممن لا كافي له ولا مؤوي، يذكر نعمة الله عليه قبل أن ينام. المسلم يذكر نعمة الله عليه، فذكر النعمة والاعتراف بالفضل، فضل الله سبحانه وتعالى على عبده، وحمده جل وعلا وشكره على نعمه، هذا الذي يتحقق به إيمان المسلم. أما إذا كان ينسب النعمة إلى غير المنعم بها فهذا من كفران النعم، وهو داخل فيما كان عليه أهل الجاهلية فيما أشير إليه في قوله تبارك وتعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. نعم. قال 48 الكفر بآيات الله. قال رحمه الله تعالى 48 الكفر بآيات الله، أي عدم الإيمان بها بجحدها وعدم قبولها وعدم قبول ما تضمنته من الهدى والفلاح وسعادة الناس في الدنيا والآخرة. فكان من صناع أهل الجاهلية الكفر بكلام بآيات الله، وهي كلامه ووحيه تبارك وتعالى المنزل على أنبيائه ورسله. ثم ماذا عندما يكفرون بآيات الله؟ بأي شيء يؤمنون؟ تجدهم يؤمنون بالخرافة والضلال والأهواء والباطل، ويدعون النور الذي جاء في آيات الله تبارك وتعالى. وهذه جاهلية، جاهلية جهلاء لا يؤمنون بآيات الله يكفرون بها وفيها عزهم وفلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة، ويؤمنون بالخرافة والأوهام والشعوذة وكتب السحر والكتب المظلمة، يؤمنون بها ويقبلون عليها، وكلام الله تبارك وتعالى وآياته ووحيه وتنزيله هذه لا يؤمنون بها بل يكذبون ويجحدون. نعم. قال 49 جحد بعضها. التاسع والأربعون جحد بعضها، أي أنه لا يجحدها كاملة وإنما يجحد بعضها، ولا سيما إذا كان هذا البعض يخالف هواه ولا يوافق ما يريد وما يتوجه إليه. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في شأن اليهود، قال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فيؤمن ببعض آيات الكتاب ويجحد بعضا، يؤمن منها بما يوافق هواه ويجحد منها ما كان مخالفا لهواه ولتوجهه، فهذا أيضا من الجاهلية، لأن الآيات كلها كلام الله وكلها حق وهدى وسعادة وفلاح للإنسان في الدنيا والآخرة، فكونه يؤمن ببعضها ويجحد بعضها هذا تفريق بين متماثل، كلها حق وكلها هدى وكلها ضياء ونور، فما الذي يجعله يؤمن ببعض ويكفر ببعض والكل حق وهدى؟ ما الذي فرق بين ما آمن به وما لم يؤمن به؟ فهذا كله من دلائل جاهلية هؤلاء. نعم. قال 50 قولهم ما أنزل الله على بشر من شيء. 50 من مسائل جاهلية قولهم ما أنزل الله على بشر من شيء، وهذه قالها اليهود جحدا لرسالة محمد عليه الصلاة والسلام وما بعثه الله تبارك وتعالى به من الحق والهدى، لما جاء عليه الصلاة والسلام بالقرآن الكريم كلام رب العالمين ووحيه وتنزيله سبحانه وتعالى، لما جاء بذلك عليه الصلاة والسلام قال اليهود ردا لذلك وتكذيبا به ما أنزل الله على بشر من شيء. ولاحظ كلمة هؤلاء الأفاكين المفترين، لم يقولوا فقط هذا الذي جئت به لم ينزل عليك من الله، لم يقولوا هذا الذي جئت به وادعيت أنه منزل من الله لم ينزل من الله، بل قالوا هذا الكلام العام، قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء مطلقا، فهذا جحد للكتب المنزلة كلها، وهذا يشمل أيضا التوراة التي يدعون الانتساب إليها وأنهم من أهلها، ولهذا جاء في السياق نفسه قل من أنزل التوراة، التوراة التي تدعون أنكم تؤمنون بها من الذي أنزلها؟ فهم يقولون في ردهم وتكذيبهم للوحي المنزل على محمد عليه الصلاة والسلام قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، وهذه الكلمة فيها جحد لجميع الكتب المنزلة، والإيمان بالكتب أصل من أصول الإيمان، الإيمان بكتب الله أصل من أصول الإيمان، قال الله تعالى وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، أي آمنت بكل كتاب أنزله الله على كل رسول، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وهؤلاء قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، جحد للكتب المنزلة كلها. وقال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه، قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. ألف قوله والكتاب الذي أنزل من قبل للاستغراق، أي جميع الكتب المنزلة من قبل. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فجحد الكتب المنزلة وعدم الإيمان بها كفر بالله تبارك وتعالى، لأنها كتب الله، فمن كفر بها فهو كافر بالله تبارك وتعالى. نعم. قال الحادية والخمسون قولهم في القرآن إن هذا إلا قول البشر. المسألة الحادية والخمسون مسائل جاهلية، قولهم أي أهل الشرك وأهل الجاهلية في القرآن أي في كلام الله تبارك وتعالى المنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، قولهم إن هذا أي القرآن إلا قول البشر. إن هذا إلا قول البشر أي ليس كلام الله وليس منزلا من الله تبارك وتعالى، ولم يتكلم الله تبارك وتعالى به، بل هو قول البشر، أي هذا كلام قاله بشر لم يقله الله تبارك وتعالى، وإنما قاله بشر أي قاله أحد الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي به من الله تبارك وتعالى، وهذا كفر وجاهلية جهلة كان عليها هؤلاء، وقالوا ذلك جحدا للحق، قالوا ذلك جحدا للحق إن هذا إلا قول البشر. وهذا الزعم زعم متكرر من أهل الجاهلية في رد الوحي، عندما يقولون إن هذا إلا قول البشر أي أن هذا مخلوق من مخلوقات الله، ليس صفة من صفاته وليس من كلامه تبارك وتعالى، وهذا يؤدي إلى رد الوحي وامتهانه وعدم قبوله، بخلاف ما إذا آمن الإنسان بأنه وحي الله وتنزيله وكلامه، فإن هذا يورث الإنسان تعظيم الكلام والعناية به وقدره حق قدره. فكان من جاهلية هؤلاء المتكررة عبر التاريخ الادعاء بأن الوحي المنزل من الله تبارك وتعالى ليس من كلام الله. ولهذا في القرآن ورد في سياق تكذيب بعض أمم الأنبياء لأنبيائهم قولهم للأنبياء إن هذا إلا خلق الأولين، في قراءة إن هذا إلا خلق الأولين، إن هذا إلا خلق الأولين، مثل قول الوليد هنا إن هذا إلا قول البشر، إن هذا إلا قول البشر أي مخلوق ليس من كلام الله تبارك وتعالى. فالقول بأن القرآن مخلوق هذه جاهلية موروثة من ميراث موروث من أهل الجاهلية، الذي يقول إن القرآن مخلوق وأنه ليس كلام الله تبارك وتعالى، هذه تركة ورثت من أهل الجاهلية. قد قال عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم، ويوجد في المنتسبين للإسلام من يدعون ذلك، يدعون أن القرآن مخلوق وأنه ليس كلام الله، وأنه إما عبارة عن كلام الله أو حكاية عنه، وأن الله بزعمهم تعالى عما يقولون لا يتكلم. فهذا كله جاهلية وضلال وإفك وقول على الله تبارك وتعالى بلا علم. فالقرآن كلام الله، قال عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقال تعالى وكلم الله موسى تكليما. فالقرآن كلام الله، والتوراة كلام الله، والإنجيل كلام الله، ولا يزال رب العالمين يتكلم متى شاء بما شاء كلاما يليق بجلاله وكماله وعظمته. وكما أنه سبحانه وتعالى له ذات لا تشبه الذوات، فهو تبارك وتعالى له صفات تليق بجلاله وكماله، منها الكلام لا تشبه الصفات، فنؤمن بذلك ونقر به ونثبت لربنا تبارك وتعالى الكلام، ونقول إن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، منه بدأ وإليه يعود. قال عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال تعالى: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، فهو من الله، هو الذي تكلم به جل وعلا. فمن قال في القرآن غير ذلك فهذه جاهلية. والله عز وجل توعد في هذا السياق من قال هذا القول الآثم والكلام الباطل: إن هذا إلا قول البشر، توعده تبارك وتعالى بقوله: سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، إلى آخر الآيات. نعم. قال رحمه الله: الثانية والخمسون القدح في حكمة الله تعالى. الثانية والخمسون القدح في حكمة الله تعالى، وهذا من الجاهلية، الزعم بأن مشيئة الله وأفعاله سبحانه وتعالى تصدر عن غير حكمة، فينفون الحكمة في أفعاله جل وعلا، وهذا من الجاهلية، لأنه تبارك وتعالى لا يفعل شيء إلا عن حكمة، وهو تبارك وتعالى حكيم، من أسمائه الحكيم الذي له الحكمة البالغة جل وعلا في كل أفعاله، ولا يفعل شيئا إلا عن حكمة. خلق الخلق لحكمة، وأوجدهم لحكمة، وشرع الشرائع لحكمة، أو أمر بالأوامر ونهى عن النواهي لحكمة، لا يأمر بشيء إلا وفيه مصلحة ونفع للعباد، ولا ينهى عن شيء إلا فيه مضرة على العباد. أفعاله وأوامره ودينه كل ذلك صادر عن حكمة. فمن جاهلية أهل الجاهلية ومن أخذ بسنة أهل الجاهلية من فرق الضلال نفي الحكمة عن الله. قد وجد في الفرق، في بعض الفرق المنتسبة للإسلام، نفي الحكمة، ويقولون إن الله عز وجل يفعل بمشيئته، يخلق ويوجد ونحو ذلك، لا عن حكمة، فينفون الحكمة والتعليل في أفعال الله تبارك وتعالى، وهذه جاهلية جهلة. نعم. قال: الثالثة والخمسون إعمال الحيل الظاهرة والباطنة في دفع ما جاءت به الرسل، كقوله تعالى: ومكروا ومكر الله، وقوله تعالى: وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره. قال رحمه الله: المسألة الثالثة والخمسون إعمال الحيل، المسألة الثالثة والخمسون إعمال الحيل الظاهرة والباطنة في دفع ما جاءت به الرسل، وهذه من طرائق أهل الجاهلية، يحتالون على الشرائع وعلى ما جاءت به الأنبياء، ويبحثون عن دفعه ورده بأنواع الحيل، وكلما أمروا بأمر أرادوا أن يتفلتوا منه وأن يتخلصوا منه بأي حيلة وبأي طريق. ومن أكثر الأمم فعلا للحيل اليهود، وهم أهل مكر، أهل مكر كبار، وأهل احتيال واسع للتخلص من الشرائع والتنصل مما يأمرهم الله تبارك وتعالى به. فأهل حيل كثيرة جدا مرادهم بها التخلص من أوامر الله تبارك وتعالى. والله عز وجل ذكر شيئا من حيل هؤلاء على وجه التحذير للأمة من أن يفعلوا مثل فعلهم، مثل ما ذكر تبارك وتعالى من نهيه لهم عن الاصطياد، اصطياد الأسماك في يوم السبت، فلما نهاهم عن ذلك احتالوا، فكانوا يضعون الشباك في البحر يوم الجمعة ويأخذونها يوم الأحد، ويأخذونها يوم الأحد. وهذه من حيل اليهود. والله عز وجل لما نهاهم عن الاصطياد يوم السبت ابتلاهم، فأصبح الصيد يكثر كثرة مغرية يوم السبت ويفتقدونه في الأيام الأخرى، فاحتالوا على شرع الله سبحانه وتعالى، فكانوا يضعون الشباك يوم الجمعة ويأخذونها ممتلئة بالأسماك يوم الأحد، وهم بزعمهم أنهم لم يباشروا صيدا يوم السبت. وهذا الذي ابتلى الله سبحانه وتعالى به اليهود ابتلى به أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، فهو جل وعلا نهاهم عن الصيد وهم حرم، فكان الصيد يأتي تناله رماحهم وأيديهم، يأتي الصيد وهم من أهل الصيد ويحبون الصيد وتتوق نفوسهم للصيد، فنهاهم الله عز وجل عن الصيد، فابتلاهم الله أن تنال الصيد رماحهم وأيديهم، حتى لو بيده يريد أن يمسكه يستطيع، فما كانوا يتعرضون له، فما كانوا يتعرضون له. فرق بين أهل الإيمان والصدق مع الله تبارك وتعالى وبين أهل المكر والاحتيال والكيد. فالمكر والاحتيال والكيد هذه جاهلية ومن طرائق أهل الجاهلية، أما المؤمن فإنه يتلقى أوامر الله سبحانه وتعالى بالقبول والانقياد والاستسلام، ولا يحتال على أوامر الله تبارك وتعالى، ولا يبحث لنفسه عن حيل يمشي بها الأمر ويتعدى بها حدود الله تبارك وتعالى. وهذا الاحتيال يدخل على نفس الإنسان عندما تريد أن تتفلت من الأوامر، عندما تريد أن تتفلت من الأوامر وتتخلص منها، فيبدأ يبحث عن الحيل، يبحث عن الحيل التي يتخلص فيها بزعمه من أمر الله تبارك وتعالى. قال كقوله ومكروا ومكر الله، كقوله ومكروا ومكر الله. وهذه الآية جاءت في سياق بيان حال اليهود ومكرهم الكبار في التفلت من أوامر الله تبارك وتعالى والتخلص من شرائعه وما يأمر به تبارك وتعالى عباده بالمكر، أي بالاحتيال وأنواع التلبيس الذي يريدون به التخلص مما يأمرهم الله تبارك وتعالى به. قال وقوله وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة، آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة. وهذه أيضا داخلة فيما سبق، داخلة فيما سبق من احتيال اليهود ومكر اليهود وسعيهم أيضا في نشر الباطل، يحتالون مثل هذه الحيل من أجل نشر الباطل ورد الحق. وماذا يقصد هؤلاء بهذه الطريقة؟ آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة، ماذا يقصدون بذلك؟ لأنهم بهذه الطريقة يريدون خلخلة أهل الإيمان وإدخال الشكوك عليهم، مثل أن يأتي مجموعة من هؤلاء أهل الكتاب ويدخلون في الإسلام ويقولون اقتنعنا أنه الدين الحق وأمننا، في الصباح الباكر يأتون ويقولون نحن اقتنعنا بأن دينكم دين حق وأنه من الله وأن فيه الهدى، وها نحن نعلن إيماننا ونعلن إسلامنا، هذا في أول النهار كذبا ليس عن قناعة ولا عن صدق. ثم في آخر النهار يقولون لا، نحن تبين لنا أن هذا دين غير صحيح وأنه دين كاذب وأنه دين ملفق، فنحن نرجع. هذه الطريقة يسلكها بعض هؤلاء من أجل خلخلة أهل الإيمان وتشكيكهم في الدين، فيبدأ الضعفاء والجهلة يقولون هؤلاء آمنوا وعرفوا الدين واقتنعوا بما فيه، ثم في آخر النهار كفروا، إذن في شيء في هذا الدين، فيبدأ الشك يدخل على الجهلة والضعفاء. فهذه حيلة يفعلها هؤلاء من أجل تشكيك الناس في دينهم، يطلبون من بعضهم أو يتواصون على أن يؤمنوا بالكتاب أو يعلن بعضهم الإسلام لوقت معين ثم يرجع. ومرادهم بهذه الحيلة تشكيك الناس، تشكيك أهل الإيمان في دينهم، خلخلة إيمانهم. فهذه كلها من حيل اليهود وحيل أهل الضلال والباطل، وهذا كله من الجاهلية. نعم. قال الرابعة والخمسون: الإقرار بالحق ليتوصلوا به إلى دفعه كما قال في الآية. هذا كالتفصيل لما سبق من جاهلية هؤلاء، الإقرار بالحق ليتوصلوا به إلى دفعه. وهذه حيلة يفعلها هؤلاء، حيلة يفعلها هؤلاء ليتوصلوا من خلالها إلى دفع الحق ورد الدين الذي بعث به أنبياء الله تبارك وتعالى ورسله عليهم صلوات الله وسلامه، فيحتلون مثل هذه الحيل من أجل أن يتوصلوا من خلالها إلى دفع الحق. قال: الإقرار بالحق. الإقرار بالحق أي الإقرار الظاهري ظاهرا بالحق، فيعلنون أنهم مثلا أسلموا وأنهم آمنوا بما جاء به الرسول ظاهرا، يعلنون ذلك من أجل أن يتوصلوا إلى دفعه. كيف يتوصلون إلى دفعه؟ أي بعد أن يمكثوا فترة ليست بطويلة مقرين بالحق معلنين الدخول فيه، يعلنون بعد ذلك رجوعهم، يعلنون رجوعهم. مجموعة منهم تعلن الإقرار بالحق ثم بعد وقت ليس بالطويل يعلنون رجوعهم عن الحق، ومرادهم بذلك الرجوع، مرادهم أصلا بالدخول والإقرار ومن ثم الرجوع، مرادهم بذلك كله دفع الحق. طريقة يفعلونها واحتيال يحتالونه من أجل دفع الحق ورده وإدخال الشك على أهله. نعم. قال الخامسة والخمسون: التعصب للمذهب كقوله فيها: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. قال الخامسة والخمسون: التعصب للمذهب أي المذهب الذي هم عليه والمسلك الذي يسلكونه بعجره وبجره وكيف ما كان، ولو كان كله أهواء وكله ضلال وكله باطل، يتعصبون له تعصبا أعمى ولا يحيدون عنه قيد أنملة، بل يتمسكون به وينافحون عنه ويدافعون متعصبين له تعصبا أعمى. ولهذا وضعوا قاعدة لأنفسهم يعلنون فيها تعصبهم لمذهبهم، ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أي لا تقبلوا من أحد مهما يقول لكم، حتى لو كان ما يقوله حق بين ونور واضح، لا تقبلوا من أحد، إلا لمن تبع دينكم، أي من كان معكم على دينكم وعلى مذهبكم يقبل منه، أما من لم يكن كذلك إياكم أن تأخذوا منه حرفا واحدا أو تقبلوا منه شيئا. فهذا من الجاهلية. الحق أحق أن يتبع، والواجب على صاحب الحق أن يقبل الحق أينما وجده. فالتعصب الأعمى جاهلية كان عليها أهل الضلال والباطل، وجاء الإسلام بإبطال ذلك ودعوة الناس إلى الإيمان بالحق وإلى التفكر وإلى الخروج من ربقة التقليد الأعمى والتعصب الأعمى والنظر في الأمور والوقوف عند الأدلة والحجج والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالسؤال بالهداية. قد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول في استفتاحه لصلاة الليل: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. نعم. قال 56: تسمية اتباع الإسلام شركا، كما ذكره في قوله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. قال المسألة 56: تسمية اتباع الإسلام شركا، تسمية اتباع الإسلام شركا، أي شركا بالله عز وجل. وهذه من الأمور التي فعلها أهل الجاهلية لرد الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وذكر المصنف رحمه الله تعالى شاهدا لهذه الجاهلية، قال: كما ذكره الله تبارك وتعالى في قوله: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى في كتب التفسير في سبب نزول هذه الآية أن نصارى نجران لما أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ودعاهم إلى الإيمان ووضح لهم الدين وبين لهم ما بعث به صلوات الله وسلامه عليه وأن دين الأنبياء واحد كلهم دعاة إلى توحيد الله عز وجل وإخلاص الدين له، لما دعاهم إلى ذلك وبين لهم عليه الصلاة والسلام هذا البيان قالوا: أنت تريد منا أن نعبدك، تريد منا أن نعبدك. فسموا الذي دعاهم إليه عليه الصلاة والسلام من التوحيد والاستسلام لله والانقياد له وتحقيق توحيده تبارك وتعالى، سموا ذلك شركا. فقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: أنت تريد منا أن نعبدك، وعبادة المخلوقين من دون الله شرك بالله، شرك بالله. ولهذا أنزل الله سبحانه وتعالى في إبطال دعوة هؤلاء مبرئا رسله كل مبرئا رسله كلهم من ذلك، فقال: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. فالرسل مبرؤون من ذلك، منزهون من أن يقولوا مثل هذه المقالة. وبهذا يعلم الفساد العريض الواسع الذي يقع فيه بعض من ينتسب إلى دين محمد عليه الصلاة والسلام ثم يتخذه معبودا من دون الله، يصرف له أنواع العبادة، يدعوه ويستغيث به ويلتجئ إليه ويطلب منه المدد والعون. فهذا كله مناقض تمام المناقضة لهذه الآية ومناقض تمام المناقض للإسلام الذي بعث به عليه الصلاة والسلام، لأنه بعث بما بعث به جميع الأنبياء من إخلاص الدين لله وإفراده تبارك وتعالى بالعبادة، وأن العبادة لا يصرف شيء منها لأحد كائنا من كان، لا لنبي مرسل ولا لملك مقرب ولا لغيرهما من مخلوقات الله تبارك وتعالى، لأن العبادة حق لله عز وجل لا يصرف شيء منها إلا له عز وجل. نعم. السابعة والخمسون تحريف الكلم عن مواضعه. المسألة السابعة والخمسون تحريف الكلم أي الكلام كلام الله سبحانه وتعالى عن مواضعه أي التي أنزل عليها، وكلام الله تبارك وتعالى أنزل مشتملا على الحق والنور والهدى والضياء، وقد سلك أهل الجاهلية في رد كلام الله سبحانه وتعالى المشتمل على الحق والنور مسالك كثيرة من أجل رده، منها التحريف، منها التحريف تحريف الكلم عن مواضعه، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في ذمه لليهود يحرفون الكلمة عن مواضعه، والتحريف هو التغيير والتبديل، التحريف هو التغيير والتبديل، ويكون التحريف بتغيير الألفاظ ويكون أيضا بتغيير المعاني، يكون التحريف بتغيير الألفاظ أي يغير ألفاظ كلام الله، مثل ما صنع اليهود في تحريف التوراة، حرفوها تحريفا واسعا وغيروا فيها وكتبوا أشياء بأيديهم وزعموا أنها من كلام الله، وزادوا ونقصوا وبدلوا وغيروا في كلام الله، يحرفون الكلمة عن مواضعه أي يبدلونه بتغيير ألفاظه أو يبدلونه بتغيير معانيه ومدلولاته. ومن الأمثلة على تحريف اليهود أن الله سبحانه وتعالى لما أمرهم أن يقولوا حطة أي حط عنا خطايانا وأن يدخلوا الباب سجدا حرفوا ذلك فزادوا نونا قالوا حنطة أي حبة من حنطة فتغير المعنى وتغير المدلول وفسد المراد، لأنهم قيل لهم قولوا حطة أي حط عنا خطايانا فزادوا نونا قالوا حنطة تحريفا للكلم، وقال ادخلوا الباب سجدا فدخلوا الباب على آساتهم على ظهورهم، كل ذلك مخالفة وتغيير وتبديل لما أمرهم الله تبارك وتعالى به، فهذا من الجاهلية سواء تحريف الألفاظ أو تحريف المعاني، وهذا الذي كان هذه السنة التي كان عليها اليهود وجد أيضا في المنتسبين إلى محمد عليه الصلاة والسلام وإلى دين الإسلام من سلكوا هذا المسلك، وتحريف الألفاظ ألفاظ القرآن غير مستطاع، والله عز وجل حفظ القرآن وصانه عن ذلك، فاشتغلوا بتحريف المعاني، اشتغلوا بتحريف المعاني، وخيض الله سبحانه وتعالى من الأئمة العدول علماء الإسلام من ينفون عن كلام الله تحريف المبطلين وتأويل الجاهلين، فوجد من يحرف في الكلام ويبدل ويغير ويحمل القرآن على غير معناه وعلى غير مدلوله سواء في صفات الله تبارك وتعالى أو في أمور الدين الأخرى بين مقل أو مستكثر، ومن يقرأ دين الباطنية يرى تحريفا لمعاني كلام الله تبارك وتعالى شنيعا عجيبا فيه إلغاء للشرائع والعقائد ولكل ما جاء عن الله تبارك وتعالى، لأن كل شيء من كلام الله له تفسير عندهم على ما يهوونه، وهكذا أهل الباطل من أصحاب العقائد الفاسدة أيضا يشتغلون بالتحريف، تحريف الأسماء وتحريف الصفات وتحريف ما لا يوافق أهواءهم من كلام الله تبارك وتعالى، فهذا كله من الجاهلية التي جاء الإسلام بإبطالها. نعم. قال 58: لي الألسنة بالكتاب. قال المسألة 58: لي الألسنة بالكتاب، يلوون ألسنتهم بالكتاب أي يحركونها به ليظن أنهم من أهل الكتاب، ليظن أنهم من أهل الكتاب وهم ليسوا من أهل الكتاب، ولكن هذا المسلك سلكه هؤلاء ليظن أنهم من أهل الكتاب، ومن ثم ليتوصلوا إلى ما يريدونه من باطل وإلى ما يريدونه من ضلال، فهذا أيضا من أعمال الجاهلية، يحرك لسانه بالكتاب تلاوة ترتيلا ليظن أنه من أهل الكتاب وهو ليس من أهله. بل مما يذكر وهو من عجيب ما يذكر أن بعض المبشرين أو بعض المنصرين بعبارة أدق، بعضهم حفظ القرآن، بعضهم حفظ القرآن لا لشيء إلا ليشكك الناس وليلبس عليهم وليثير المتشابه في بينهم وليشككهم في دينهم، فمن ينظر إليه ويجد يحفظ آيات من القرآن يطمئن إلى ما سيقول، ثم يجعل هذه منفذا له لنشر ما عنده من ضلال وباطل، فهذه من طرائق أهل الضلال، من طرائق أهل الضلال. نعم. قال 59: تلقيب أهل الهدى بالصبات والحشوية. قال 59: تلقيب أهل الهدى بالصبات أي الصابئة، والحشوية أي أهل الحشو، حشو لأمور ليس فيها فائدة وليس من ورائها طائل، فينبزونهم بالألقاب، ينبزون أهل الحق بالألقاب، فيقولون صابئة أو يقولون حشوية أو يقولون غثاء أو غبر أو نحو ذلك من الكلمات التي يطلقونها على أهل الحق وأهل الهدى، من أجل ماذا؟ من أجل التنفير، من أجل تنفير الناس عن الحق والهدى، لما عجزوا عن مقاومة الحجج والبينات وأفلسوا من ذلك لجأوا إلى حيلة المفلسين، وهي الكذب الرخيص والدعايات الملفقة، هؤلاء صابئة، هؤلاء حشوية، هؤلاء نابتة، هؤلاء غثر، هؤلاء كذا، ألقاب يطلقونها على أهل الحق والهدى من أجل أن ينفروا الناس عنهم، وهذه طريقة موجودة عند أهل الباطل في قديم الزمان وحديثه، إذا أرادوا تنفير الناس عن حق أو هدى موجودا عند غيرهم لقبوا من عنده الحق بالألقاب لينفروا عن الحق الذي معه. نعم. قال 60: افتراء الكذب على الله. قال 60: افتراء الكذب على الله، وهذا كثير عند أهل الباطل، يفترون الكذب على الله سبحانه وتعالى وينسبون إليه افتراء وكذبا، ينسبون إليه ضلالهم وباطلهم وما هم عليه من نحل زائفة وعقائد باطلة، ينسبونها إلى الله تبارك وتعالى افتراء على الله وكذبا، على الله سبحانه وتعالى. قد قال الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فهؤلاء من طرائقهم الكذب على الله سبحانه وتعالى، وذلك بنسبة ما هم عليه من عقائد باطلة وأديان فاسدة إلى الله عز وجل. يقولون: هذا الذي نحن عليه هو دين الله، يقول هذا هو من الله، أو يقولون: الله هو الذي حرم هذا، أو الله الذي حلل ذا هذا، كذبا وافتراء على الله سبحانه وتعالى. فهذا من مسالك أهل الجاهلية. والكذب على رسل الله من الكذب على الله، لأن الرسل مبلغون عن الله. قد قال عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولهذا أهل البدع استغلوا هذا المسلك القبيح، الكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام، من أجل نشر بدعهم ونشر خرافاتهم. وذكرت لكم بعض الأمثلة على ذلك فيما سبق. بعض الكذبة من المشركين عبدة الأوثان وعبدة القبور، يقول: قال صلى الله عليه وسلم: إذا عيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور، والعياذ بالله. هذا كلام لا يقوله مشرك، فضلا عن أن يقوله مسلم، فضلا عن أن يقوله عالم، فضلا عن أن يقوله نبي الله صلى الله عليه وسلم: إذا عيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا كلامه عليه الصلاة والسلام. أيضا قول بعض الكذبة من المشركين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو اعتقدت في حجر نفعك. هذا كلام المشركين أهل القبور وأهل الشرك وأهل الوثنية، هذا كلامهم. وينزه كل مسلم وكل عالم فضلا عن نبي الله ورسوله عليه الصلاة والسلام مثل هذا الكلام الفاسد الباطل. فالشاهد أن أهل الجاهلية في قديم الزمان وحديثه من طرائقهم الكذب على الله والكذب على رسله عليهم صلوات الله وسلامه. قال 61: التكذيب بالحق. 61: التكذيب بالحق، يكذبون على الحق ويكذبون بالحق، يكذبون على الحق على رب العالمين ويكذبون بالحق الذي جاءهم من الله تبارك وتعالى، يجحدونه ولا يؤمنون به. فجمعوا بين سوءتين في باب التكذيب: الأولى الكذب على الله بالنسبة الأديان الفاسدة الباطلة التي هم عليها إلى الله عز وجل، والثانية الكذب على الله، والثاني التكذيب بما جاءهم من الله يكذبون به. فجمعوا بين سوءتين: تكذيب بالحق الذي جاءهم من الله سبحانه وتعالى، وكذب على الله بنسبة الباطل الذي هم عليه إلى الله تبارك وتعالى، وكل ذلك جاهلية. نعم. قال 62: كونهم إذا غلبوا بالحجة فزعوا إلى الشكوى للملوك، كما قالوا: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض. هذه من طريقة أهل الجاهلية ومن مسالك المفلسين من الحجج والبراهين، هذه من مسالكهم، لهم مسالك كثيرة، منها هذا المسلك الذي ذكره المصنف رحمه الله، كونهم إذا غلبوا بالحجة، أي لم يستطيعوا مقاومة حجة بحجة وبرهان ببرهان، يلجؤون إلى الشكوى للملوك كيف يصنعون؟ يأتون إلى إلى إلى الملك ويقولون له إن فلان يسعى للإطاحة بملكك ويخطط لأن يكون هو الملك، وهكذا يأتون يلفقون أشياء ويكذبون أمور من أجل أن يتسلط الملك عليه. فهذه طريقة من طرائق أهل الجاهلية، ولهذا قال كونهم إذا غلبوا بالحجة فزعوا إلى الشكوى للملوك، وطريقتهم في الشكوى متكررة. ماذا يقولون؟ أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض؟ تتركهم هكذا يفسدون ويعثون في الأرض فسادا حتى ملكك الذي أنت عليه يتضرر من هذا الفساد الذي هم يسعون فيه؟ أتذر موسى، تترك موسى إلى متى تتركه؟ يحرضون الملوك حتى يتسلطوا على أهل الحق. فهذه طريقة من طرائق أهل الجاهلية. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى كان من دعاة الحق وأئمة الهدى، ولما عجز خصومه من أهل البدع وأهل الضلال وأهل الباطل عن مقاومة الحجج التي معه سلكوا هذه الطريقة، وذهبوا إلى الوالي وقالوا له مفترين وكاذبين، قالوا له أن ابن تيمية يخطط أن يكون هو الوالي، أن ابن تيمية يخطط أن يكون هو الوالي وأن تكون الولاية له، وإلى متى تتركه؟ فقام الوالي واستدعى ابن تيمية وأخذ يسائله ويحقق معه في هذا الموضوع، فقال له ابن تيمية رحمه الله والله إن ملكك هذا لا يساوي عندي فلسين، والله إن ملكك هذا لا يساوي عندي فلسين. فقال والله إني أعلم أنك صادق، رجل معروف بالعلم والاشتغال بالدعوة إلى الله وبالتعليم، ولا يفكر أصلا ولا يخطر بباله مثل هذه الأمور. فلما أخذ يحقق معه ويسأل قال والله إن ملكك هذا لا يساوي عندي فلسين، قال والله أعلم أنك صادق. فالشاهد أن هذه من الطرائق التي يسلكها أهل الباطل وأهل الضلال، الفزع إلى الملوك بالشكوى إليهم وتلصيق التهم والافتراءات على أهل الحق. نعم. الثالثة والستون، قال رميهم إياهم بالفساد في الأرض كما في الآية. رميهم إياهم أي دعاة الحق من الأنبياء وأتباع الأنبياء من الدعاة إلى الحق بالفساد في الأرض كما في الآية أي المتقدمة. فهذا من مسالك أهل الباطل، يزعمون أن أهل الحق يفسدون في الأرض، ولهذا قالوا أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض، أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض. فأخذوا فزعموا أن موسى وقومه أي الذين كانوا معه على الحق والهدى أنهم من المفسدين في الأرض. ولهذا بالمقابل لما سعى فرعون لنقض ما جاء به موسى ماذا قال للناس؟ قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، يعني لا أهديكم إلى السبيل الذي والإفساد في الأرض الذي عليه موسى، أهديكم إلى سبيل الرشاد، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. كلمة في ظاهرها جميلة لكنها تحمل ماذا؟ تحمل الكفر والباطل، وهذه طريقة أهل الباطل، يعني يلمعون الشيء الذي يدعون إليه ويصفون بالصفات الجميلة حتى يقبل، وأيضا يقعون في أهل الحق كذبا وافتراء حتى ينفر الناس منهم، مثل قولهم عن أهل الحق إنهم مفسدين في الأرض وأنهم يفسدون في الأرض وأنهم من أهل الفساد في الأرض، من أجل صد الناس عن الحق الذي معهم. قال 64: رميهم إياهم بانتقاص دين الملك، كما قال تعالى: ويذرك وآلهته، وكما قال تعالى: إني أخاف أن يبدل دينكم. قال 64: رميهم إياهم، أي رمي أهل الجاهلية أهل الحق بانتقاص دين الملك، بانتقاص دين الملك، هذه من الطرائق. كما قال تعالى: ويذرك وآلهتك. قال أهل الضلال لفرعون، قال أهل الضلال لفرعون منفرين من موسى عليه السلام، قالوا أن موسى جاء بدين يريد أن يتوصل به إلى إلغاء ما أنت عليه من الدين الصحيح. ويذرك وآلهتك، أن يلغي كل ما أنت عليه من الحق والهدى. هكذا قالوا لفرعون، قالوا: ويذرك وأتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض؟ قالوا: ويذرك وآلهتك، ويذرك وآلهتك. وكما قال تعالى: إني أخاف أن يبدل دينكم، إني أخاف أن يبدل دينكم، أن يغير الدين الحق الذي أنتم عليه. فهذه من طرائق أهل الجاهلية في رد الحق والهدى. نعم. قال 65: رميهم إياهم بانتقاص آلهة الملك، كما في الآية. رميهم أي أهل الجاهلية إياهم أي أهل الحق بانتقاص آلهة الملك، بانتقاص آلهة الملك، قال: كما في الآية، أي المتقدمة: ويذرك وآلهتك. فيقول هذا جاء ينتقص الآلهة ويحط من شأنها ويقلل من قدرها، فأيضا يجعل هذا مسلكا لهم للتنفير من الحق والصد عنه. نعم. قال 66: رميهم إياهم بتبديل الدين، كما قال تعالى: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. رميهم أي أهل الجاهلية إياهم أي أهل الحق بتبديل الدين، تبديله أي تغييره، كما قال تعالى فيما ذكر عن فرعون أنه قال لقومه: إني أخاف أن يبدل دينكم، أي أخاف عليكم من موسى أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، أو أن يظهر في الأرض الفساد. وهذا من قبيل رمتني بدائها وانسلت، هذا صنيع فرعون، صنيع فرعون هو إظهار الفساد في الأرض، بل أعظم الفساد في الأرض جاء على يديه وعلى يدي أمثاله ومنهم على شاكلته. وأما موسى عليه السلام وبقية الأنبياء جاءوا بالحق والهدى وصلاح الناس، وجاءوا بما تدعو إليه الفطر السليمة والعقول السليمة، هذا الذي جاء به موسى عليه السلام. لكن هؤلاء من أجل التنفير والصد عن الحق والهدى يقول مثل هذا الكلام، قال: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. نعم. قال 67: رميهم إياهم بانتقاص الملك، كقولهم: ويذرك وآلهتك. رميهم إياهم بانتقاص الملك كقولهم: ويذرك وآلهتك. الشاهد ويذرك، الشاهد من الآية قوله: ويذرك، أي يتركك ويلغي مكانتك ومنزلتك. وهذا فيه انتقاص لك وحط من شأنك وقدرك. فهذه من طرائق هؤلاء، من طرائق هؤلاء رموا أهل الحق بانتقاص الملك، مثل ما جاء في هذه الآية: ويذرك وآلهتك. نعم. 68: دعواهم العمل بما عندهم من الحق، كقوله: نؤمن بما أنزل علينا مع تركهم إياه. ثم ذكر المسألة 68 دعواهم العمل بما عندهم من الحق، هذا ادعاء، لكن من حيث الواقع العملي خلاف ذلك، يدعون أنهم يعملون بالحق الذي عندهم، لكن في حقيقة الأمر حتى الحق الذي عندهم هم مضيعون له، غير عاملين به. قال كقولهم نؤمن بما أنزل علينا، نؤمن بما أنزل علينا، وهم في الواقع حتى الذي أنزل عليهم مفرطين فيه. ولهذا قال المصنف مع تركهم إياه، مع تركهم إياه. نعم. 69 الزيادة في العبادة كفعلهم يوم عاشوراء. 69 الزيادة في العبادة، أي على حد الزيادة، على حد المشروع، على حد ما شرع الله تبارك وتعالى لهم، كفعلهم يوم عاشوراء، أي يوم العاشر من محرم. ويوم العاشر من محرم هو اليوم الذي أهلك الله سبحانه وتعالى فيه فرعون وجنوده بالغرق، أهلكهم في ذلك اليوم. ولهذا كان اليهود يصومونه، صامه موسى عليه السلام شكرا لله تبارك وتعالى، وكانوا يصومونه شكرا لله، لكنهم لم يكتفوا بذلك، أتوا بأعمال كثيرة يفعلونها في ذلك اليوم هي لم تشرع لهم، هي لم تشرع لهم، ليست مشروعة لهم، يفعلونها في ذلك اليوم يوم عاشوراء، زائد عن الحد الذي شرع لهم مما جاء في دين نبي الله موسى عليه السلام. ولما بعث النبي عليه الصلاة والسلام وجد أن اليهود يصومونه وسأل عن ذلك وقيل له، فقال عليه الصلاة والسلام نحن أحق بموسى منهم، وصامه عليه الصلاة والسلام وأمر بصيامه، وأمر أيضا بمخالفة اليهود في ذلك، قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن 69، يصوم العاشر شكرا لله على إغراقه لفرعون في ذلك اليوم، ويصوم 9 من أجل مخالفة اليهود، ويصوم 9 من أجل مخالفة اليهود. فصيام 69 من شهر محرم وبقي على هذا اليوم أيام قلائل، حدود 10 أيام تقريبا، صيامه من سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، أن يصوم المسلم 9 من شهر محرم والعاشر من شهر محرم، صيام العاشر شكر لله تبارك وتعالى على ما أنعم جل وعلا به وأكرم عز وجل، وصيام 9 من أجل المخالفة، والشاهد وصيام 9 من أجل المخالفة، والشاهد أن هؤلاء من جاهليتهم الزيادة في العبادة، أي على حد المشروع، فيوم العاشر من المحرم يمارسون فيه أعمال غير مشروعة ولا دليل عليها من كتاب الله ولا من سنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. ثم إن الله عز وجل قد ابتلى الناس في يوم العاشر من محرم ببلوى، ألا وهي قتل الحسين بن علي رضي الله عنهما ظلما، قتل في هذا اليوم في يوم العاشر من محرم، وقتله ظلم وعدوان، رضي الله عنه وأرضاه، قد قال عنه عليه الصلاة والسلام وعن أخيه الحسن سيد شباب أهل الجنة، ومكانة الحسن والحسين معروفة عند أهل العلم وأهل السنة وأهل الفضل، فهم من الصحابة الأخيار ومن آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ولهما مكانتهما العلية ومنزلتهما الرفيعة، وشاء الله سبحانه وتعالى أن يبتلي الناس بأن يقتل الحسين ظلما، أن يقتل الحسين رضي الله عنه ظلما في يوم العاشر من محرم، فكان قتله في ذلك اليوم باب فتنة وابتلاء. فمن الناس من جعلوا ذلك اليوم في كل عام على مر التاريخ يوم مأتم وإظهار للحزن في كل عام، في كل عام يجعلون يوم عاشوراء يوم مأتم ويوم حزن ويوم لطم للخدود وشق للجيوب وعمل بأعمال أهل الجاهلية مما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى ولم يأذن لعباده به، ونسوا ما شرع لهم في هذا اليوم. اليوم في خضم الدخول في هذه الأمور نسوا المشروع في ذلك اليوم. وربما لو قيل لبعض ماذا يشرع للمسلمين في يوم عاشوراء ربما لا علم لهم بذلك وليس عندهم منه خبر لاشتغالهم بهذا الأمر. وقابل هؤلاء لرد بدعتهم وضلال ببدعة أخرى، جعل يوم عاشوراء يوم توسعة ويوم فرح ويوم أكل وشرب وتوسعة للأولاد والحلوى إلى آخره من أجل الرد على بدعة هؤلاء. وهذا خطأ وهذا خطأ، ولا يتعبد لله سبحانه وتعالى بالأهواء وبالمحدثات، وإنما يتعبد لله تبارك وتعالى بما شرع. ولهذا يوم عاشوراء تمارس فيه أمور وممارسات كثيرة كلها لم يأذن بها الله، وليست في دين الله ولا في دين نبيه عليه الصلاة والسلام. والذي يشرع لنا في يوم عاشوراء أن نصومه شكرا لله، وأن نصوم معه اليوم التاسع من أجل المخالفة، مخالفة اليهود، وأن نكون على الطمأنينة وعلى العبادة وعلى القيام بطاعة الله سبحانه وتعالى بما شرع لنا وبما أمرنا تبارك وتعالى به، ونكتفي بهذا القدر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.